وبعدين بيقول حدثكم عن المناسك ومن سنن الحج والعمرة زيارة قبر رسول الله ومسجد رسول الله. من اللي سنها دي؟ يعني انت عشان تقول من السنن زيارة القبر والمسجد النبوي، مين اللي سنها دي؟ مين اللي سنها؟ عشان تقول زيارة القبر سنها النبي قبل ما يموت ولا بعد ما مات؟ يعني جابها من السنن ازاي؟ كان النبي كان بيسيب المدينة بأكملها ويذهب إلى مكة، فمين اللي دخل زيارة القبر النبوي والمسجد النبوي في السنن وفي المناسك؟ ولذلك من نوى هذا فسدت نيته. بعض الجاهلين والمتخلفين وبقولها بملء فيه، يقول لك حتى لما يدعوها يدعو ان ربنا يحقق له زياره النبي، وبعدين يقول لك راح فين؟ يقول لك راح حظوظ النبي. لا اله الا الله. طب والنبي لما راح يحج ويعمل عمر كان بيزور مين؟ كان بيزور مين؟ ولو هي المساله زياره النبي ما كانوش سابوا المدينه بقى، كانوا دخلوا عليه بيته وظلوه السلام عليكم شكرا رسول الله خلصت على كده، وبلاش يتعبوا نفسهم ويروحوا مكه. فعالم مخام فرقع، مش فاهمين حتى هما بيعملوا ايه، تعبانين في عقودهم وفي دينهم. فمين اللي قال ان دي من سنن الحج ومن سنن العمره؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ ومن الذي ادخلها في مناسك الحج وفي مناسك العمره؟ فما سمعناش النبي راح زار نفسه وعشان تقول ان دي من المناسك، فناس تعبانه. فللاسف الشديد يذهبون الى اداء الفريضه بجهل، ويحضرون رؤوس جهال ليحدثوا الناس عن مناسك الحج وعن مناسك العمره، وهذا هو الجهل بعينه، الجهل بعينه. ومن هنا كان لابد للذاهب ان شاء الله تعالى لاداء هذه المناسك، كان لابد ان يكون على بينه من امره، ولابد وان يستبين كما قال الله سبحانه وتعالى: اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولذلك لما تقصد عالم فتساله ويبين لك، فان احسن فلك وله، وان اساء فعليه وليس عليك، لان انت برئت ذمتك بانك سالت رجل علم وتعلمت. لكن في النهايه لابد وان تسال، ولابد ان تتعلم، ولابد ان تتحرى، ولابد وان تفهم كيف تؤدي هذه الفريضه التي يسر الله سبحانه وتعالى لك. كما قلت الحج اذا اردت اولا ان تحج فلا بد ان شاء الله تعالى من النيه، واعتقد انه ما من عمل في الاسلام الا وهو مقرون بايه؟ بنيه. بنيه طبعا المقام يطول لو اردنا ان نفرق بين التمتع وبين الافراد وبين القران، لكن هو افضل المناسك منسك التمتع، انك تنوي تمتعا، وهو اداء العمره متمتعا الى الحج. وهقول لك يعني بتعمل ايه، يعني بتعمل ايه. العرب في الجاهلية كانوا بيعدوا اللي يؤدي العمرة في أشهر الحج، كان بيعدوا هذا من أفجر الفجور، مش من البر، من أفجر الفجور. أفجر رجل اللي يروح يؤدي العمرة في أشهر ليه؟ في أشهر الحج، يعد هذا عندهم من أفجر الفجور. الإسلام أبطل هذا ومن الله سبحانه وتعالى، انه كانوا بيعتبروه محتال على الله. راح يحج قال لك اما اخد في سكتي ايه؟ ها؟ عمره. لا، العرب يقول لك حج يبقى حج، عايز تعمل عمره اعملها بعيد عن الحج عشان تبقى المساله ما فيهاش احتيال. الاسلام ابطل هذا واراد ان يجمع لك بين الخيرين، ان تؤدي عمره فتكسب اجرها، وان تؤدي ها حجا فتكسب ايه؟ اجرها. معلوم ان الانسان اذا اراد عمرة او اراد حجا لابد وان يحرم من الميقات. احنا ميقاتنا الجحفة ودي تلاقيها على البحر الاحمر، وطبعا ما فيش حد فيكم بينزل لها يكون ينزل جحفة واحرم منها. فميقاتنا على البحر الاحمر، فبالطبع انت تريد ان تؤدي حجا، تريد ان تؤدي عمرة، لابد وان تعود الى الميقات. الاسلام اعطاك رخصه طيبه جدا انك بتذهب في اشهر الحج بنيه العمره متمتعا للحج، فبتحرم سواء كان هيبقى من ميقاتك لو كنت راكب الباخره، سواء كان هيبقى من بيتك ان كنت هتبقى راكب الطائره. فبعد ما بتأدي العمره